موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 16 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الصيام، وبذلك نكون قد أنهينا الركن الرابع من أركان الإسلام. واليوم سندخل بحول الله تبارك وتعالى للركن الخامس والأخير من أركان الإسلام، وهو الحج. الحج هذه العبادة العظيمة التي تهواها النفوس وتتوق إليها وتشرئب إليها الأعناق، والتي هي زيارة لأول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بيت الله سبحانه وتعالى مكة، وسميت بكة، قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، رأيت تطحنها هذه البلدة المباركة. والمسجد الحرام فيها هو أول المساجد المحرمة، أول المساجد العظيمة في الإسلام الذي لا تشد الرحال إلا إليها، ويليها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليها المسجد الأقصى، وأولها بناء بنص الحديث المسجد الحرام، بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والبيت الثاني الذي بني هو المسجد الأقصى في بيت المقدس، بناه نبي الله سليمان عليه السلام، ولكن وضع أساسه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في الحديث أنه كان بين بنائهما 40 عاما، ولا شك أن بين إبراهيم عليه السلام وبين سليمان أكثر من ذلك، بل هي مدة طويلة قد تصل إلى 1000 سنة. ولكن ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير وفي بداية والنهاية أن المقصود بذلك هو أن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام وضع أساس البيت كما هو واضح مبين في التوراة. وكثيرا ما توضح التوراة وصحف أهل الكتاب بعض الغوامض الموجودة في القرآن الكريم وفي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص السابقين. وأما المسجد الأخير الذي بني فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه أول ما وصل إلى طيبة الطيبة، والتي غير اسمها من يثرب علامة الحزن والكآبة إلى طيبة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها الناس المدينة المنورة أي نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء كل شيء من المدينة، فما دفناه حتى أنكرنا قلوبنا. فهذا الحديث يفيد أن المدينة نورت بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على من كره هذه التسمية وزعم أنها من تسمية الصوفية. بل نقول فعلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استنارت واستضاءت بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قال حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. بل قالها كعب بن زهير، قالها كعب بن زهير رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصيدته الشهيرة التي يمدح بها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فهذه هي المساجد الثلاثة. وقد جرت عادة الناس قديما عندما كانوا يزورون يحجون بيت الله الحرام أن يزوروا هذه المساجد الثلاثة، ولذلك تجدون في كتب السيرة، في كتب الفقه، عادة في آخر كتاب الحج زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانوا يقولون فلان حج وزار وقدس، يعني زار بيت المقدس أيضا، خاصة أهل المغرب الذين يأتون من أقصى الغرب الإسلامي ومن أدناه وأوسطه ومن مصر وبلاد إفريقيا وغيرها، هؤلاء جميعا كانوا يزورون هذه المناطق لأنها في طريقهم، فيزورون المساجد الثلاثة وينالون بركتها جميعا. وقد ابتلي المسلمون باحتلال اليهود، قاتلهم الله لفلسطين فقطعوا على المسلمين هذه الطريق. وهذا وإن كان ممكنا لكثير من الناس، إلا أنه لا يجمل بالإنسان أن يدخل بلاد فلسطين زائرا للمسجد الأقصى ثم ينظر إلى اليهود وهم يؤذون المسلمين ويحتلون بلادهم، ويضحك في وجوههم ويعطيهم أمواله ثم يخرج من بلادهم ويتركهم سالمين هناك. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين باقتلاع جذور أولئك المجرمين من تلك البلاد، ويهيئ لنا زيارة ذلك المسجد المبارك الذي توالت أيادي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على بنائه والصلاة فيه، وكان آخر نبي صلى فيه هو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. الحج هو مؤتمر إسلامي سنوي، والإسلام هو دين حركي تجتمع فيه سائر الأمور، ففيه الأمور التعبدية المحضة التي تربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى وتطهر قلبه وتطير به في الملكوت الأعلى مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفيه أمور اجتماعية من صلة الأرحام وعيادة المريض وإغاثة اللهفان والسؤال عن الأصناف من الناس المحتاجين والمعوزين وما إلى ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. وفيه أمور لها تعلق بسياسة المسلمين وعلاقاتهم بغيرهم من أمم الأرض، وذلك ما يسميه الناس اليوم بالسياسة. فهذه كلها أصلها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة وتأسيسه للدولة الإسلامية التي وضع لبنتها الأولى هو ومن ناصره من الأنصار وهاجر معه من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلما أسس هذا الكيان العظيم وبدأت قبائل العرب تنضم إليه وسل سيف الجهاد متوسعا في جزيرة العرب قاطعا دابر الشرك والمشركين وباسطا السلام في جزيرة عمها الظلم والطغيان وانتهاك القوي للضعيف وضياع الحقوق، فبسط عدله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان في هذه الفترة كلها يشتاق هو وأصحابه الكرام لزيارة بيت الله الحرام بعد أن كانوا يتراءونه ليل نهار قبل هجرتهم، إلى أن قرر إلى أن رأى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رؤيا أفرحته وأثلجت صدره، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فبشر بذلك أصحابه الكرام، وكان أن شد الرحال هو وألف وأربعمائة من خيرة أصحابه معتمرين إلى بيت الله الحرام. وصدهم المشركون عن ذلك، فكان صلح الحديبية، وذلك في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ذلك الصلح نتج عنه أن لم يدخل الصحابة في تلك السنة، لكن دخلوا في السنة التالية فملأوا أعينهم من بيت الله الحرام وأبردوا شوقهم فيه، إلا أنهم لم يحجوا فقط اعتمروا، وإنما حجوا الحجة الأولى بقيادة أو بإمارة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بعد فتح مكة، ثم وذلك في السنة التاسعة، ثم في السنة العاشرة حج الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم حجته الأخيرة وهي المسمات بحجة الوداع. وهل حج قبل ذلك عندما كان في مكة؟ الظاهر أنه حج، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين قبائل العرب في كل حجة ويقول لهم: يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا معشر الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان يدعوهم، ولا شك أنه كان يدعوهم وهو في الحج. وثمة لقي الأنصار حيث بايعهم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. فلذلك رجح المحققون من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قد حج قبل ذلك، لكن ليس لدينا تفاصيل عن حجاته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بعد الهجرة لم يحج قط إلا في هذه الحجة الأخيرة. ومتى فرض الحج؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال في السنة السادسة فرض الحج، وإنما لم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج إلا في السنة العاشرة، ومنهم من قال كلا بل فرض بعد ذلك في السنة التاسعة، وحج أبو بكر ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصنام كانت تملأ بيت الله سبحانه وتعالى، وكان الناس يطوفون عراة، وكان المشركون يطوفون مع المسلمين، ولكنه أرسل علي رضي الله عنه ببراءة، سورة براءة، فتلاها على الناس وقال وأعطى لكل ذي عهد 4 أشهر فسيحوا في الأرض 14 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فأعطاهم 4 أشهر ثم بعد ذلك إما السيف وإما الإسلام التوحيد، لم يقبل منهم إلا ذلك. وأما العراة فنهى أن يطوف صلى الله عليه وسلم، نهى أن يطوف بالبيت مشرك بعد هذه السنة، وأن يطوف بالبيت عريان. كانت العرب إذا لم يجدوا لباسا من رجل أحمسي أو امرأة أحمسية أو حمسي أو امرأة حمسية، يعني كان العرب، كانت قريش وأهل الحرم يسمون أنفسهم الحمس، يعني متحمسين للدين، أي أنهم أهل الله وأهل بيت الله، فيطوفون بثيابهم ولا يضرهم ذلك. وأما بقية العرب فكانوا لا يطوفون بثياب عصوا الله عز وجل فيها، ويعلمون أنهم عصوا الله، إلا أن يمدهم شخص من أهل مكة بثوب، فكانوا عندئذ يطوفون بذلك الثوب، وليس كل الناس يملك ذلك الثوب. فكان الرجال يطوفون عراة وعورتهم ظاهرة بينة ولا يحرجهم ذلك، وكانت النساء يطفن بالليل عرايا، وتقول إحداهن اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، في سورة الأعراف. فعندئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج بعد العام مشرك، وأن يطوف بالبيت عريان. وكان هذا الحج هو حلقة من حلقات اللقاءات التي تحدث بين المسلمين، ففي اليوم الواحد يلتقي المسلمون 5 مرات في الصلوات الخمس، يتباحثون في همومهم ويتذاكرون في أحوالهم، ويلقى بعضهم بعضا فيزور الجار جاره ويعلم همومه وقد يحل مشاكله وهكذا. وجعل لقاء أسبوعيا لأهل الأحياء كلها أو لأهل المدينة الواحد، وذلك في صلاة الجمعة، حيث يقوم الخطيب يتكلم في أحوال الأمة وما يحتاجه الناس وفي همومهم ومشاكلهم. هذا هو الأصل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أراد بعد خطبة الجمعة أن يبعث بعثا أو يقضي قضاء قضاه صلى الله عليه وسلم أو أرسل ذلك البعث. فكانت خطبة الجمعة جزءا من الدولة الإسلامية، وكان في العادة الإمام، إمام المسلمين، هو الذي يخطب الجمعة وهو الذي يبين للناس، ونوابه في الأقاليم هم الذين يخطبون ويصلون بالناس، لأن الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف كما قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وليس لدينا رجال دين ورجال دولة، بل رجل الدولة هو رجل الدين. ولذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله بعض ولاته عن ضرب الناس لتأديبهم قال: وإنك لتقتص منا إن أدبنا الناس؟ قال: نعم، وكيف لا أقتص وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه، وكيف إني لم أبعثكم لتضربوا جلود الناس وتسلخوا أبشارهم، وإنما بعثتكم لتعلموهم دينهم وسنة نبيهم وتتلو عليهم كتاب ربهم، أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فهنا بين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ولاته وعماله والأمراء الذين بعثهم على الأقاليم إنما بعثهم ليعلموا الناس ويسوسوهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون عليكم أمراء، أو قال: وسيكون عليكم خلفاء وسيكثرون. قالوا: ما نفعل يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول في الأول. فدل هذا على أن الأمير والوالي هم أئمة الناس في دينهم ودنياهم، ولذلك كان يختار لهذه المناصب التقي العالم الفاضل الذي يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، أحكام الشرع. إلى أن اختلطت الأمور بعد الانقلاب الأموي بعد الخلفاء الراشدين، فأصبح الولاة هم ذو السيف. ومع ذلك فقد كان العلماء رحمهم الله قائمين بدورهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكان في الأمراء خير، فكانوا إلى ذلك العهد ما زالوا هم الذين يصلون بالناس ويخطبون بهم ويبينون، وكان عندهم نصيب من العلم، لم يكونوا جهالا، بل كثير منهم كان من العلماء على جورهم وظلمهم، وكان العلماء يبينون دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقا، فكونوا مع القرآن. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقا فكونوا مع القرآن. وقال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. هذه أمور بينها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين أن الانحراف في البداية سيبدأ في الحكم، ثم سيسري شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى الصلاة، نسأل الله العافية. وجعل بعد ذلك لقاء سنويا أو نصف سنوي، وهو في صلاتي العيدين يجتمع فيه أهل المنطقة كلها. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، ترون هذه الحكمة انخرمت الآن. كان الناس لهم مساجد ولهم جامع واحد، والسبب في ذلك أن هذا الجامع يجمع الناس حتى يلتقوا، وإلا لو كان كل مسجد تصلى فيه صلاة الخمس تصلى أيضا فيه الجمعة ذهبت الحكمة. الذي تراه في صلاة الجمعة ستراه في الصلاة الخمس، بل كثير من الناس لا يصلي الصلوات الخمس أصلا، إنما يظن الجمعة فقط هي التي ينبغي أن يصليها في المسجد. والطامة أيضا أنهم بدأوا يصلون العيد أيضا في المساجد، فذهبت الحكمة. وإلا الأصل أن الناس يخرجون إلى الساحات الكبيرة ويعبأ فيها أكثر أهل البلدة. والمصيبة أيضا أنه في بعض المناطق هناك في البلدة الواحدة أكثر من مصلى، ها هم صلوا يعني في البر، ثم تجد مصلى هنا ومصلى هنا ومصلى، ما هذا؟ هذا عبث، وهذه مخالفة للسنة. الذي عليه أئمتنا رحمه الله وما ذكرته لكم. ثم هناك الاجتماع العام للأمة الإسلامية كلها، حيث يجتمعون ويلتقون في الحج. ولو قرأتم مذكرات العلماء ورحلاتهم لوجدتم أن الحج كان ملتقا عظيما، يلتقي فيه العلماء ويلتقي فيه المسلمون ويتباحثون في همومهم، وأمراء المسلمين يلتقون، ويعني كان لقاء عظيما يتناقش. وعمر رضي الله عنه كان يجمع ولاته كلهم في الحج فيناقشهم في ملفاتهم و أحكامهم وما إلى ذلك، يعني فكان الحج هو المؤتمر السنوي حتى للدولة. هذه الحكمة العظيمة من الحج التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأرادها لتكون مؤتمرا عاما. فأين هذا مما يفعله الناس من النهي عن الخوض في الأمور العامة للمسلمين و الكلام على أنه لا تلوث العبادة بالسياسة وما إلى ذلك من الكلام الذي هو في حقيقة الأمر تحجير على المسلمين حتى لا يخوضوا في الأمور العامة التي أمرهم الله عز وجل أن يخوضوا فيها ويتباحثوها ليحلوا مشاكلهم وهمومهم. واضح يا إخواني؟ الله المستعان. أبو هيثم تفاعل مع الله المستعان. على أي حال نرجع إلى منظومتنا هذه. الإمام ابن عاشر رحمه الله صنف هذه المنظومة من أجل الحج، بمعنى أنه ابتدأ تصنيفها في الحج وبدأ بكتاب الحج، حتى إنه رحمه الله تبارك وتعالى جود كتاب الحج، حتى قيل توضأ على خليل وصلي على الرسالة وحج على ابن عاشر، لأن خليلا هو خليل أصلا كل الصيد في جوف الفرع، يعني ما ترك شاذة ولا فاذة في المذهب إلا وذكرها، لكن يعني هكذا قالوا. أما الرسالة فقد جود فيها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كتاب الصلاة، حتى إنه سرد الصلاة كلها على نسق واحد، ولم يفصل كما فصل بقية أصحاب المذهب، حتى يعني إن الناظر في كلامهم يتشتت ولا يدري كيف يصلي، لما يذكرون المستحبات والفضائل والواجبات وما إلى ذلك، فلا ابن أبي زيد سرد لك كيفية الصلاة كلها هكذا سردا واحدا، وفي كل ذلك يذكر لك ما هو واجب ما هو مستحب خلال كلامه يعني، وأخر أمورا في تفاصيل إلى الجامع. وأما صاحبنا وشيخنا ابن عاشر رحمه الله فإنه جود كتاب الحج، حتى إنه قال وإن ترد معرفة حجك اسم، يعني قال لك إذا أردت معرفة كيف تحج فتعالى أبي، وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع، بيّن لك كيف تحج، وفصل لك الفرائض والسنن والواجبات بعد ذلك. فإذا ذكر لك الحج نسقا واحدا ثم فصل وبين وجود ذلك أتم تجويد رحمه الله ورضيه. وبعد أن أتم كتاب الحج وهيئ الله عز وجل له حجة مبرورة إن شاء الله، ظهر له أن يجعلها منظومة شاملة لسائر العبادات، وأضاف إليها قسم التوحيد وأنهاها بقسم السلوك وتزكية النفوس. فلله دره من إمام جليل فاضل، ما أشد نصحه لأمته رحمه الله ورضي عنه. كان ابن عاشر رحمه الله عالما ناصحا مجاهدا، جاهد بنفسه ضد النصارى في وقت تناوش المغرب الأقصى النصارى بعد أن أخذوا الأندلس، فهجموا على السواحل المغربية يريدون اقتناصها، نصارى الإسبان ونصارى البرتغال، فقام رحمه الله وشمر عن ساعد الجد وجاهد. وكتب التراجم وإن كانت لا تسعفنا بتفاصيل جهاده، لكنهم يصفونه بأنه حج وغزا، فذلك دليل على أنه ولو فتاوى في الجهاد معروفة، حتى إن المجاهد العياشي رحمه الله كان يستفتيه، كان هو شيخه، فكان يكثر من أن يستفتيه في ما يتعلق بأحكام الجهاد وما إلى ذلك من الأمور، رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الحج. العلماء، بالمناسبة العلماء قلت لكم إنهم اختلفوا في فرضية الحج متى كانت، وهل الحج على الفور أم على التراخي، خلاف بينهم، منهم من قال على التراخي، وذلك مبني على أنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة السادسة ثم لم يحج إلا في العاشرة، فقالوا إذن هو على التراخي، وقالوا الأصل في هذا والحجة فيه قول الله سبحانه وتعالى اللهم صل وإذ اللهم صل على سيدنا محمد وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال العلماء وأتموا الحج والعمرة ليس معناه فرضية الحج، بل هو أمر بإتمام الحج والعمرة، فليست هذه الآية نصا في الموضوع. وقال آخرون عليكم السلام ورحمة الله، بل الحج على الفور، فمن كان عنده زاد وراحلة وتهيأ له المال فعليه أن يحج. والحق أنه لا يوجد نص صريح صحيح يفصل هذا النزاع، لكن الأصل قول الله سبحانه وتعالى، الأصل أن الإنسان يسارع في الخيرات، والأصل أن الإنسان لا يتأخر عن أعمال البر، لا يتأخر عن أعمال البر، هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية كلها. وهذه مسألة أصولية يذكرها العلماء، هل الواجب يجب على الفور أم على التراخي؟ ولكل حجته ودليله، ولكن على المرء إن تهيأ له مال وزاد وراحلة أن يعجل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يمرض الإنسان وقد يفنى المال وقد تهلك الراحلة، فعلى الإنسان أن يغتنم فرصته ولا يترك الأمور تمر والفرص تفوت. ولم أذكر لكم حكم تارك الحج، هل أيضا تارك الحج يكفر؟ ليس هناك نص صريح صحيح في هذا الباب إلا قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لقد هممت أن أضرب الجزية على قوم لا يحجون، ما هم بمسلمين. لكن الحج لا يمكنك أن تضبط من أراد الحج ومن لم يضبط، بقية الصلوات الخمس يعني واضحة، وحتى الصيام والزكاة ها يمكنك أن تضبط شيئا من ذلك، وإن كان قد يكون صعبا، لأن من لم يكن لديه أموال ظاهرة قد يقول لك لم يتهيأ لي الزكاة، والصائم لا تعرف هل هو صائم أم لا، قد يختبئ ويأكل ويدعي أنه صائم. والحج أغمض وأغمض، ولذلك كان الكلام في ترك الصلاة أصح وأوضح، وكان القائلون به أكثر وكلامهم أصرح، بل يعني النصوص تقول كحديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة ظاهرة وموجود، وعلى المرء يصليها 5 مرات في اليوم، فلا يمكنه الإنسان أن يدعي أنه صلى وهو لا يصلي، فالذي لا يصلي واضح أنه لا يصلي، والمصلي واضح أنه يصلي، لا يمكنه أن يختبئ بالصلاة بخلاف بقية العبادات. والحج من ذلك، فلا يمكن الإنسان أن يلقب على قلوب الناس ويرى أن هذا لا يروي الحج وهذا يروي الحج، فكل الناس تدعي أنها تروي الحج، وكل الناس تنتظر وتقول لم يتهيأ لي ولكن أسأل الله أن ييسر لي، فلا يمكن المرء أن يتأكد من هذه المسألة. واضح يا إخواني؟ عموما الحج ركن من أركان الإسلام، هذه مسألة لا شك فيها. قال الناظم رحمه الله الحج فورض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلات الأضحى والطواف ردفة. هنا ذكر أن الحج فورض مرة في العمر، إذن الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى مرة في العمر، وأما ما زاد على ذلك فهو من أعظم العبادات ولكنه ليس بواجب. والأصل في ذلك ما ثبت بالكتاب في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت قراءتان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا دليل على أن الحج واجب. ومن ذلك ما ورد في السنة في الصحيحين من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه الحرام. وقد جاء من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث جبريل الطويل، وجاء عن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل هذا الأمر أفعله كل سنة؟ فقال فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فلما كررها قال له: ذروني ما تركتكم، فإنما قال: لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. فأقام الأقرع بن حابس التميمي وقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، أو لو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم في مستدركه، ورواه النسائي أيضا. إذن رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة. وقد وكما في بقية العبادات، للحج شروط وأركان وواجبات. فأما الشروط والأركان فهي، أو خاصة الأركان، لا تجبر بدم، لا تجبر بدم. ومنها ما لو نسيه المرء أو لم يفعله لوجب عليه أن يرجع من بلده ويبقى محرما حتى يفعله. وأهل العلم متشددون في كثير من أحكام الحج، وأصحابنا متشددون في الحج، أصحابنا متشددون في الحج، عندهم العديد من الأحكام التي فيها شدة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ولم تستطيعوا الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما شروط الحج التي ذكرها الناظم رحمه الله، ذكر أربعة الشروط أو الأركان الحقيقة، والشروط خارج الماهية والأركان داخل الماهية، والحقيقة أن هذه أركان على هذا التعريف، هذه أركان وليست بشروط. الإحرام واحد، والسعي يعني بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف ردفه، يعني الطواف بعد السعي بين الصفا والمروة. أما الإحرام فهو النية، كما تقول تكبيرة الإحرام، فهذا إحرام أيضا، وهو أنك تنوي مع بعد أن تتهيأ أنك دخلت في حالة الإحرام. ولذلك تنهى عن لبس المخيط والمحيط وما إلى ذلك، والتعطر وما إلى ذلك من الأمور. واضح يا إخواني؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما أريد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا دليل على أن على المرء إذا دخل في حالة الإحرام عليه أمور وأحكام لعلها تأتي في موضعها، وهي من الواجبات وليست من الأركان. أما الإحرام نفسه فهو ركن من أركان الحج، ولا يتصور أصلا دخول الحج من غير ذلك، من غير الإحرام. وليس الإحرام هو عدم لبس بقية الثياب ولبس الإزار والرداء، فذلك من شروط أو من واجبات الإحرام. أما الإحرام فهو تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة وعمرة، بحسب ما تنوي من النسك. قال سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال العلماء: من فرض فيهن الحج يعني من أهل فيهن بالحج. هذا قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ورواه جماعة من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، والشوط ليس هو الدوران، بل إذا ذهبت إلى الصفا أصلا تبدأ من المروة وتذهب إلى الصفا، عفوا تبدأ من الصفا وتذهب إلى المروة، هذا واحد. اثنان: من المروة إلى الصفا. ثلاثة: أربعة: خمسة: ستة: سبعة. إذا تنتهي أين؟ تنتهي عند المروة، سبع طوافات تبدأ من الصفا وتنتهي عند المروة. هذا هو الإحرام، وعليك في الطريق دائما أن تكثر من لبيك اللهم لبيك ولا تفتر. واضح يا إخواني؟ وأما السعي بين الصفا والمروة فقد جاء في كتاب الله واضحا في قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية يظهر فيها أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا بل هو مستحب، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك فهم ذلك عروة بن الزبير، فقد روى الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحدنا جناحا أن يطوف أن لا يطوف بهما، يعني لا يطوف بهما، يحج من غير سعي. فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنه لو كانت على ما فأولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ليس فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكنها إنما نزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، منات الصنم كانوا يهلون منه، يذهبون إليه ويمسحونه ويهلون منه، فكان الصحابة بعد إسلامهم الأنصار يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لهذا الشأن. كنا في الجاهلية نهل من منات الطاغية، والآن بعد أن أسلمنا الأمر تغير. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، وليس لأحد قد يدع الطواف فيه بهما، وليس لأحد أن يدع الطواف بهما، وليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وقد ورد ما يفيد وجوب السعي بين الصفا والمروة، وأنه ركن من أركان الحج، وذلك في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وفي حديث حبيبة بنت أبي تجرى رضي الله عنها، وهي إحدى نساء بني عبد الدار القريش، يعني أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو وإن كان في إسناده ضعف لكن له طرق ويتقوى بها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. الإحرام والسعي وقوف عرفة، وهذا هو الركن الأعظم من الحج، الوقوف بعرفة، ومعناه الوقوف في أي لحظة من لحظات الليل. وجعل أصحابنا الجمع بين الليل والنهار واجبا من واجبات الحج، يعني تجمع شيئا من الليل وشيئا من النهار. أما الليل هو الركن، بمعنى أنه لو أن إنسانا لم يقف بعرفة بعد المغرب بتاتا ذهبت عليه، ذهب عليه الحج. ولو قبيل الفجر بقليل، المهم أن تقف، واضح؟ ولو كان الإنسان مارا كما قال العلماء رحمه الله. فإذا أجمع العلماء على أن عرفة في التاسع من ذي الحجة هي ركن من أركان الحج، ولا مجال للإنسان أن لا يقف بعرفة، ومن ترك عرفة ذهب حجه كله. فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فقالوا فنادى رسول فجاء رجل فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج عرفة، الحج يوم عرفة، وهي ليلة عرفة. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، عفوا ليلة جمع ليلة المزدلفة، الجمع يعني مزدلفة، من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. فإذن هذا الحديث وله روايات وطرق يدل على أن الحج عرفة، وأن عرفة الوقوف بها ركن من أركان الحج. وعن عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، يعني بعد ليلة عرفة، بعد يوم عرفة، يعني مزدلفة في اليوم أصلا هي يعني تقف بعرفة ثم تذهب إلى مزدلفة، تقف بعرفة ثم تذهب إلى مزدلفة. يعني الحج كالتالي حتى تصوروا، يعني حج تذهب إلى مكة فتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تذهب إلى مينا في اليوم الثامن وذلك يوم التروية، ثم يوم التاسع تنفر إلى عرفات وتصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تأخير، تؤخره إلى أن تصليه أين؟ بمزدلفة، وتبيت بمزدلفة على يعني أو على الأقل تبقى فيها خلاف هل يجب المبيت أم لا يجب. وبعد الفجر تصلي الفجر في أول وقته، ثم تنفر إلى منى ثانية، وذلك يوم النحر، يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، حيث تؤدى في أغلب أمور الحج. أول ما تصل إلى منى ترجم الشيطان، وبعد ذلك ترجم يعني في جمرة العقبة، وبعد ذلك وجمرة العقبة هي التي بايع عندها الأنصار، وعندئذ قد حللت التحلل الأصغر فجاز لك كل شيء إلا النساء والطيب، يعني جاز لك حلق الشعر وجاز لك، فتحلق شعرك وتنحر بدنتك أو شاتك أو ما إلى ذلك، ثم تذهب إلى مكة وتسعى، وهذا السعي هو الركن ويسمى طواف، تطوف يعني طواف الإفاضة، تطوف ببيت الله يسمى طواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف طواف ال لا طواف الإفاضة، أو يسمى طواف الصدر وطواف الزيارة، هذه أسماء كلها يعني لشيء واحد. ومجرد أن انتهيت من طوافك قد حل لك كل شيء. وأيام من أيام أكل وشرب وبعال كما ورد في بعض الروايات، يعني ترجع إلى من لا وتتعبد، ترمي الجمرات الثلاث في كل يوم، ولك أن تبقى 11 والثاني عشر، ولك أن تزيد 13. إذن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وتأكل وتشرب أيام العيد، يعني هذه أيام التشريق، وليس لك أن تصومها لا في الحج ولا في غير الحج، إلا في حالة واحدة لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلدته. بعد ذلك قد انتهى الحج، وتطوف طواف الوداع وتنصرف، هذا هو الحج. واضح يا إخواني؟ فإذا الطواف هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي، عفوا قبل ذلك والوقوف بعرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مدرس الطائي: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. الحديث هذا حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا ما يتعلق بالوقوف بعرفة. وأما الطواف، ومعناه طواف الإفاضة ليس طواف القدوم، طواف الإفاضة. أما طواف القدوم فإذا ضاقت بك الأمور يسقط أصلا، هو مستحب وهو سنة وليس بواجب، ولذلك يسقط عند الضيق. وسنأتي على ذكر الواجبات كلها إن شاء الله. أما طواف هذا، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، فهو ركن من أركان الحج. الله سبحانه وتعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال مجاهد: يعني الطواف الواجب يوم النحر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم. وفي رواية ابن عمر في مسلم: فصلى بمنى الظهر. فاختلفت الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، لعلهم كل حدث بما ظنه هو الواقع. على أي حال، هذا الطواف ركن من أركان الحج، ويمكن للإنسان أن يؤخره، ليس بالضرورة أن يؤديه ذلك اليوم. ولذلك من أهل العلم من أجاز تأخيره إلى منتصف ذي الحجة، ومنهم من أجازه إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة. المهم أنه ركن من أركان الحج، على الإنسان أن يأتي به. فهذه هي الأركان، وهي التي لا تجبر بدم، بمعنى أن من تركها أو نسيها أو تعمد عدم فعلها أو ما إلى ذلك فقد ذهب عليه حجه، ولا تجبر بدم، وعليه أن يعيد الحج. وهي مثل أركان الصلاة التي لا تجبر بسجود السهو. ولعل نكتفي هاهنا، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.